الريغولي وذق فوسي همجن السيسك مدن الريغولي وذق فوسي همجن السيسك مدن أبي في قوج سج غسي وذير سميتي ورطن أبي في قوج سج غسي وذير سميتي ورطن اذ القسابين يثور حد مزيو الثلاثين ورعب زمن تزقد شب والترجيتي وزقل هالموثي تربو وما راحكو وما راحكو غفي ذي جان ترو وما راحكو وما راحكو غفي ذي جان ترو خدم غاك نيدي هوا أسا كل شي فادي ما تجاي غوذ الصحة أسا كل شي فادي ما تجاي غوذ الصحة جرح غذ مقل غل مري أرزا قرس زمير غير Yeah. Wow.